حكاية أرجعوا قال لهم ما دينكم؟ فقال أبو عبيدة أنت أميرنا. تنازل له أبو عبيدة وقد عرف باللين والتواضع رضي الله تعالى عنه، عرف بالزهد. أرسله عمر بن الخطاب إلى مصر في أيام المجاعة لما أجبت المدينة، فجاء بأشياء، فأعطاه عمر 1000 دينار. فقال له يا ابن الخطاب إني لا أعمل عندك، إنما أعمل لله تعالى، أنا شغال عندك إنت، ما بشيل أبشيل. وقد أرسل عمر بن الخطاب غلاما له 400 دينار، قال اذهب بها إلى أبي عبيدة وتله في البيت ساعة، ما تمشي بسرعة، اتاقل قال له شوفوا حيعمل شنو. فجاء الرجل إلى أبي عبيدة قال هذا خراجك، فجعل يقول هذه 7 ويرسل غلام له في البيت، اذهب بها إلى بني فلان، هذه 5 اذهب بها إلى بني فلان، حتى لم يبقى فيها شيئا. فرجع إلى عمر وقص عليه، فأعطاه مثلها إلى معاذ، قال انظر ماذا يفعل، فذهب فقسمها معاذ، فبكى عمر لما بلغه الخبر، قال إنهم إخوة بعضهم من بعض. فلذلك عرف أبو عبيدة رضي الله عنه بالتواضع وبالزهد الشديد في الدنيا. وجده عمر بن الخطاب ينام على قنفصة راحلته زي السرج ولا حاجة كده في الراحلة، ويرقد على حقيبته، فقال له عمر هل اتخذت لنفسك شيئا؟ قال هذا يبلغني المقيل، ده وصلني الآخرة، وصلني لها أنا ما دل حاجة كثيرة، دل إذا حاجة توصل الآخرة. وعمر بن الخطاب رضي الله عنه أثنى على أبي عبيدة لما سأل وقال للناس ماذا تتمنوا أو تمنوا، فقال رجل أمنيتي صندوق مليء بجواهر أنفقها في سبيل الله، وقال الآخر أمنيتي واد مليء بخيول أجعلها وقفا في سبيل الله. قال عمر أما أنا فأمنيتي بيت مليء برجال من أمثال أبي عبيدة بن الجراح، أفتح بهم الدنيا وأجوب بهم البقاع وأنشر بهم لا إله إلا الله. ولقد صدق الفاروق رضي الله عنه، أرسل أبو بكر الصديق لفتح العراق خالدا، وأرسل أبا عبيدة أميرا على مجموعة من الأمراء، ولذلك هو أول من أطلق عليه أمير أمراء الشام، شرحبيل بن حسنة ويزيد بن أبي سفيان وعمر بن العاص وغيرهم كان أميرا عليهم، قد أمر عليهم أبو عبيدة. فأرسل أبو بكر الصديق إلى خالد بن الوليد وقد حاصروا دمشق الواحدة هذه الموجودة من أجل أن تفتح عليهم، فأرسل خالدا ليصل إليهم في مدد. وأما خالد فهذا أمة جازفة، خالد مجازفة سار من العراق أقصاها إلى دمشق ببادية تسمى بادية سماوة فيها الهلاك والعطب، ما دخلها أحد ونجا. فاستشار خالد دليلا له كان معه وقال له كيف أراه طريق بعد أسبوع، وطريق ببادية سماوة وصحرائها في 3 أيام مثلا. قال له أتعرف الطريق؟ نعم. حزم أمره ودخلوا بادية سماوة 3 أيام لم يروا شيء، لا طير لا شجرة لا بني آدم لا بعير، فصقيعة ماشي في المسألة دي، حتى خشي الناس من الهلاك. حتى إذا وصلوا وأشرفوا على دمشق قال خالد مقولته المشهورة التي صارت مثلا عند الصباح يحمد القوم السرى، عند الصباح يحمد القوم شنو السرى؟ المسير بالليل 3 أيام بلياليها، لا بقفوا لا بين ليل لا بين نهار. ولما وصل خالد إلى دمشق توفي الصديق، وآل الأمر إلى عمر بن الخطاب فأرسل بتعييني، وقد جاء خالد أميرا بوصية الصديق أن يكون خالدا هو أمير الأمراء، فعزل عمر خالد في هذا الظرف الحرج وعين أبا عبيدة مكانه، وبلغ الخبر أبا عبيدة غير أنه لم يتكلم. والله يا أخواننا الصحابة دين عنده نزاهة شديدة، أو وعيدة سكت حتى أبى أن يخبر خالد، ولما جاء الفتح أخبره، وخالد بكل سلامة ونزاهة أسلم الأمر إلى أبي عبيدة، وصار أبو عبيدة أمير أمراء الشام. ولما نزل طاعون عمواس بعد معركة اسمها معركة الفحل قرب الجابية إما في الأردن وإما بالقرب من فلسطين، يخص الصحابة يجاهدوا جهاد شديد، ويوم اليرموك ذاك كمان وقف